يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 2, extrait numéro 7. قول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ هذا كلام عظيم جدا. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.